بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مستمعي الكرام في باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشدان ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه معاشر المستمعين حرمة البيع والشراء داخل المسجد وحرمة نشدان الضالة. الضالة الشيء المفقود، كان يفقد شيئا من متاعه أو من نقوده أو مفتاحا من مفاتيحه أو غير ذلك، ثم ينادي في المسجد: من وجد كذا، من حصل على كذا. وهؤلاء الذين يبتاعون ويشترون في المسجد أو ينشدون الضالة في المسجد لم يراعوا أولا حرمة بيوت الله التي لم تبنى لذلك، كما مر معنا في الحديث السابق، قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالواجب أن تراعى حرمة المساجد ولا ينشغل فيها بما لم تبنى لأجله. والمساجد إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. وكذلك في هذا الصنيع تشويش على المصلين والذاكرين والتالين لكلام الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء على من يبيع ويشتري بأن لا أربح الله تجارتك، وعلى من ينشد الضالة بلا ردها الله عليك، فيه المعاملة له بنقيض قصده. فلما كان قصده داخل المسجد أن يبيع ليربح، فجاء هذا الدعاء دعاء عليه بنقيض قصده. وكذلك لما قام ذاك ينشد الضالة في المسجد كان الدعاء عليه أيضا بنقيض قصده، قصده أن ينال ضالته وأن يحصل ضالته، فدعي عليه بنقيض قصده: لا ردها الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. قوله لا وجدت هذا دعاء عليه، مثل ما تقدم: لا ردها الله عليك. وقوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي ذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن وتدريس العلوم الشرعية وغير ذلك، فالمساجد بنيت لهذا، وهذا الغرض من بنائها، لا أن يباع فيها ويشترى وتنشد فيها الضالة ويشتغل فيها بغير ما بنيت له. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو أن ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي هذا الحديث النهي كما سبق عن الشراء والبيع في المسجد وعن نشدان الضالة فيه، وأضيف إلى ذلك في هذا الحديث أن ينشد فيه شعر. والنهي عن إنشاد الشعر وإلقائه في المساجد يراد به الشعر المشتمل على اللهو واللغو والغفلة ونحو ذلك، وأما الشعر المشتمل على الطاعة والعبادة والمسائل العلمية ونحو ذلك فإن شأنه شأن بقية الكلام، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه النهي عن رفع الأصوات في المساجد، ورفع الأصوات في المساجد فيه عدم مراعاة لحرمة المسجد، وفيه أيضا تشويش على المصلين والذاكرين. وعمر رضي الله عنه أمر بالإتيان بهذين الرجلين اللذين ارتفعت أصواتهما في المسجد، وقوله حصبني أي رماني بشيء من الحصبة وهي الحجارة الصغيرة للتنبيه. فنظرت فإذا عمر فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما أي ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من النهي عن رفع الأصوات في المساجد مراعاة لحرمة المساجد واحتراما أيضا للمصلين وعدم تشويش عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. وهذا أيضا من باب احترام المساجد ومراعاة حرمتها، ومن باب أيضا عدم إيذاء المصلين، لأن هذه الروائح الكريهة إذا انبعثت في المسجد آذت المصلين وشغلتهم عن الصلاة والخشوع فيها، وبقيت هذه الرائحة الكريهة مؤذية لهم مزعجة لهم في عبادتهم وصلاتهم وذكرهم. ولهذا نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نهي أن يدخل المساجد لئلا يؤذي بهذه الرائحة. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا ولا يصلين معنا، متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه الأحاديث كلها في النهي، نهي من أكل ثوما أو بصلا أكراثا أو ما أشبهها مما ينبعث منه رائحة كريهة بأن لا يقرب المسجد, بأن لا يقرب المسجد, لأن هذه الريحة مؤذية تتأذى منها, يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة كما جاء في حديث جابر قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والكراث والبصل ونحوها أكلها ليس بحرام, لكن لما كانت تنبعث منها الرائحة الكريهة والمرء قريب عهد بأكلها نهي عن دخول المسجد لئلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة الكريهة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز للمرء أن يتعمد أكل البصل وذوي الرائحة الكريهة قبيل الصلاة من أجل ألا يحضر للصلاة. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكل منهما فليمتهما طبخا, رواه مسلم. هذا الحديث وأن عمر بن الخطاب نبه على هذه المسألة في خطبة الجمعة يدل على أن الأمر في غاية الأهمية وأن مما يحتاج أن ينبه عليه الناس حتى لا يجلبوا الروائح الكريهة المؤذية لبيوت الله وأن يحرصوا على مراعاة حرمة بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المدخنين أصلحهم الله يطفئ سجارته قريبا من باب المسجد ويدخل المسجد بتلك الرائحة الكريهة المؤذية, والواجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى بمراعاة حرمة المساجد وعدم إيذاء المصلين. قال عمر في خطبته إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين أي الثوم والبصل ما أراهما إلا خبيثتين, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. البقيع مكان مجاور للمسجد, ليس مكان ليس بعيد من المسجد النبوي, هو على مسافة منه لكنه ليس بذاك البعيد عن المسجد, فكان يأمر به فيخرج إلى البقيع كنوع من التعزير له, وإلا يكفي أن يخرج من باب المسجد لكنه كنوع من التعزير له يبعد إلى تلك المسافة. ثم قال فمن أكلهما فليمتهما طبخا أي ليطبخهما, فإذا طبخا فإن الرائحة تذهب والفائدة تبقى. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. هذه الترجمة في كراهة الاحتباء يوم الجمعة أي أن يجلس محتبيا, والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما, وقد يكون الاحتباء باليدين عوضا عن الثوب. فهذه الجلسة نهي عنها يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنها كما قال المصنف تجلب النوم وتفوت على الاستماع، تفوت عليه الاستماع للخطبة، ويخشى أيضا من انتقاض الوضوء. وأورد حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ففيه النهي عن هذه الجلسة لما يخشى فيها مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من جلب النوم وتفويت سماع الخطبة وخشية انتقاض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وهذا معاشر المستمعين فيه نهي لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. ولما شارك المسلمون في بلدانهم حجاج بيت الله عز وجل هذه المشاركة بالذبح يوم العيد، فالحجاج يذبحون الهدايا والناس في عموم البلدان يذبحون الضحايا، شاركوهم أيضا في شيء من المحظورات التي ينهى عنها المحرم، وهذا فيه من تحقيق التلاحم والاستشعار لإخوانهم في حجهم لبيت الله الحرام ومشاركتهم في هذا العمل العظيم. والحاصل أنه ينهى من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر حتى يضحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.